الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع الاعتقاد وايضا صحيح مسلم حتى ننتهي منه باذن الله، والا فنحن الحمد لله على ابواب النهايه من الكتاب كلية. ما بقي الا محاضرات يسيره بفضل الله جل في علاه وتنتهي المهمة في كلية صحيح مسلم. وقلنا أن إتقان العلم لا يتأتى إلا بإتقان العقيدة. بوابة العلم إتقان إيش؟ إتقان العقيدة. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر صبركم، أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن ييسر لنا ولكم طريق الهدى والعلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال: من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا. فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. طبعا هذا حديث فيه كلام، يعني والكلام كله على الخوارج، لما جاء الحديث هذا عن الخوارج. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. جزاكم الله عنا خير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقالوا يا رسول، فقالوا للحسن: ما الحدث؟ قال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. وفي بعض الروايات جاء فيها نوع القتل على غير أو بزيادة أو على غير ما أتت به الشريعة، فيعتبر هذا من الإحداث. الغرض المقصود بأن المسألة دائرة على التحذير من البدعة، وناسب ذلك، وهذا أيضا من بديع التصنيف، ناسب ذلك عند المصنف بعدما ابتدأ بالكلام على أن الفتن مدلهمة وأن الخطوب عارمة وأن الإنسان على خطر عظيم والفتنة تعصب وتصطك بالجميع، فالإنسان لا مخلص له ولا مخرج له من هذه الفتن إلا أن يخرج بالعلم، إلا من أحياه الله أو من أحيا الله قلبه بإيش؟ بالعلم. هذا الأصل الأصيل في الباب. فلما قال ذلك المصنف وأتى بأن المخرج من هذه الفتن هو التمسك بالسنن، قال: إذا عكس السنن مهلكة، ألا وهي البدعة. فأراد أن يبين لك أن النجاة بالسنة، وأن كما قال الإمام الزهري: السنة سفينة النجاة، وأن الإنسان العلم بحق لا يكون عالما بحق إلا أن يعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما العلم إلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى أن الحسن لما سئل قال: أهل البدع أو أهل الأهواء كلهم محدثون. أهل الأهواء كلهم محدثون، يعني كل من لم يتبع السنة فهو محدث مبتدع لدين الله جل في علاه، وإذا ابتدع فالهلاك الهلاك. واعلم أن البدعة هدامة للسنة، واعلم أن البدعة هدامة للسنة. هذه مسألة عزيزة ومسألة نفيسة ومهمة، وهي مسألة لابد للإنسان أن يقف معها، هو أن يعلم من باب وبضدها تتبين الأشياء. فإن علمت السنة والحرص على السنة والتمسك بالسنة وما فيه من نجاة السنة، فالبدعة هدامة لهذه السنة، فالبدعة هدامة لهذه السنة. فلذلك ترى بأن الحديث الذي جاء، وإن كان الأثر فيه كلام، قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. هذا أمر خطير جلل، وهذه المسألة لك أن تتفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أحدث حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثة، هذه مسألة ليست بها الهين. لذلك الكلام الذي نتكلم عنه الآن بعدما بينا عظيم الخطر في التمسك بالسنة وأن أكد النجاة لا يكون إلا بتمسك بالسنة، فأقول وأكد الهلك هو خلاف ذلك هو ظهور البدعة، فظهور البدعة هلاك ودمار، ولا يمكن للشريعة أن تستقيم مع وجود البدعة، ولا يمكن لدين الله جل في علاه أن يقود ويسود الناس مع وجود البدعة، لأن البدعة ممكن أن تخرج الناس من الملة أصالة، فلذلك خطر البدعة عظيم. وهنا أيضا كما قلنا من بديع التصنيف أنه صدر لك أولا النجاة ثم صدر لك الهلاك حتى تتجنب الهلاك، تتمسك بما يكون فيه نجاتك وأيضا تتجنب ما يكون فيه الهلاك. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه الغلط. المقصود الكلام هنا سيكون على مسألة البدعة وذم البدعة، وأيضا الأدلة على أن البدعة ليست هدامة فقط، البدعة معناها سقوط الشريعة، البدعة وظهور البدعة وتمسك بالبدعة وانتعاش أهل البدعة وتقوية أهل البدعة على أهل السنن معناها سقوط الشريعة بل وسقوط كل خير في هذه الأمة. احنا قلنا الخلافة العباسية جزم الإمام ابن تيمية بأن أركان دولة العباسيين قد قوضت بسبب تقويتها ليش للبدعة والأهل البدعة دون أهل السنن، والله تعالى في ذلك له حكم. البدعة البدعة في اللغة كل مستحدث على غير مثال سابق، البدعة في غير البدعة في اللغة هي كل مستحدث على غير مثال سابق، لا سيما وأنك تعلم أن الله تعالى قال عن نفسه بديع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. وأما في الاصطلاح لها تعريفان، وأعظم تعريفات كثيرة صراحة، لكن أعظم التعريفات أثرا وأعظم التعريفات وقعا وأهم التعريفات التي تبدأ نتمسك بها تعريف ابن تيمية وتعريف الشاطبي. صراحة هذه من أمتع التعريفات للبدعة، هي حقا يقال فيها هذا تعريف جامع مانع. أما تعريف ابن تيمية قال كل ما خالف أهل السنة والجماعة فهو محدث، البدعة وكل ما خالف أهل السنة والجماعة هذا أمر جلل، ماذا تفهم منه شيخ صبري؟ ماشي ممتاز، لكن أنا اللي أريده فوق ذلك، لكن ممتاز تفكير جيد الحجر، يعني أنت قريب جدا من اللي أنا أريده، هو قريب. لو دوروا بقى حول هذا الرجل الحق أنه لما يقول أهل السنة من خالف أهل السنة والجماعة فهو محدث، يعني هو البدعة كل ما خالف أهل السنة والجماعة، بمعنى أن أهل السنة والجماعة لا يكون أهل سنة وجماعة بحال من الأحوال إلا باتباع الإيه؟ الأثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم السنة. إذن هم أهل السنة وجماعة، هم اجتمعوا على السنة، ده المعنى، هم اجتمعوا على السنة، يبقى كل من خالفهم خالف إيه؟ السنة، ومخالفة السنة تكون بدعة، هذا هو. نعم يا شيخ صبري، ما هو يعني لا انت لان راسك ذهبت، دي المشكله. انا لا وراسك ذهب شيء بسبب المرض، ده المرض يعطي فهما اكثر لانه بلاء فيعطي ايمانا، لكن انت راسك ليست معنى، راسك في القاف التي لا تخرج الف تخرج قاف، هذه المشكله الكبيره، فالقاف غير الالف غير الهمز، فاهمني؟ نطق القاف قاف واشبعها بالقاف يعطي يذهب بالراس يا ابو اللب. نعم يقتل، هذا هو، فماكش لا هو يفهم وأنا أفهم. فالغرض المقصود بأنه لما يقول مخالفة البدعة مخالفة أهل السنة والجماعة كأنه يقول جماعة قد اجتمعوا على السنة، لأنهم لا يجتمعون إلا على السنة، وهذا الذي قال حذيفة، قال السنة تجمع، فإن وجدت الفرقة فاعلم أن البدعة موجودة، السنة تجمع والبدعة تفرق، البدعة تفرق. لذلك قال من خالف أهل السنة والجماعة، يعني معنى ذلك الذين قد اجتمعوا على السنة، يبقى خالف السنة، ومن خالف السنة فقد ابتدع، هذه البدعة. وهذا تعريف جميل جدا، لما؟ لأنه شمل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأن سبب نصرتها وسبب نجاتها هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة سفينة النجاة. والتعريف الثاني والذي أتبناه تعريف الشاطبي، هي طريقة في الدين، وهي في الدين لا في الدنيا، الدين ده قيد، طريقة مستحدثة، طريقة في الدين مخترعة، يبقى إذا مستحدثة أو الآن طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في في في في, في التعبد لله جل في علاه. طريقة في الدين يبقى إذا خرج قيد يخرج الدنيا، يبقى بقى لما انت بترى بقى في اللي هن رحمة الله، انا بيطلع يقول لك انت تشرب من الثلاجة بدعة مميتة، والثلاجة بدعة، والسيارة بدعة، طيب والهاتف بدعة، وطبعا هبدعوا الدنيا كلها بأسلام. وما فيش، انا ما رأيت احدا ملتزما قال بذلك، ما ارى. فالبدعة مدارها على العبادات، البدعة مدارها على العبادات. ولذلك قال في الدين ليخرج قيد يخرج ايه الدنيا. والاختراعات في الدنيا اصلا ممدوحة غير مذمومة، لانها تسخر لك ما نعائم الله جل في علاه لتستطيع ان تستخدمها وتحمد الله على ذلك، وانت تتذكر بذلك ان الله جل وعلا قد يسر عليك امور الدنيا وقد ازال عنك العثرات، بحيث تستطيع ان تتعبد الله جل في علاه حق التعبد. يبقى هي طريقه في الدين يخرج قيد يخرج الدنيا، طريقه في الدين مخترعه، يبقى ليست على مثال سابق. والحق ان مخترعه هذه اما مخترعه اصاله واما مخترعه هيئه وكيفيه وزمانا ومكانا، عشان نفرق بين البدع الاضافيه والاصليه. قال طريقه في الدين مخترعه يضاهى بها الشرعيه، يعني هي تماثل الشرعيه، لا ليست بعيده عنها، صلاه صلاه، صيام صيام، صدقه مثلا، هذا يضاهى بها الشرعيه. يقصد بالسلوك عليها ها المبالغه في التعبد في التقرب الى الله جل وعلا، يريدون ان يتقربوا الى الله جل وعلا. وهذا الذي حدث ايش بالضبط تعرفها من قول الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعه، عامله، هي عامله مستمره، عامله ناصبه، تصلى نارا حميه. ولذلك قال الله تعالى ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء، الا ابتغاءه يقصد بها السلوك عليه، الا ابتغاء وجه الله، فما الا ابتغاء وجه الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. يبقى إذن طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في عبادة. وطبعا هذا التعريف يعطيك القاعدة الفقهية المهمة جدا، وهي ممتاز، هذا الذي أريده، أن النية الصالحة لا يمكن أن تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا يمكن أن تصلح العمل الفاسد بحال من الأحوال. ويقصد هو المبالغة في التقرب، ومع ذلك لم يصلح له عمله بهذه النية الصالحة، لأن الله تعالى جعل قالبا لا يرضى غيره. وأنت إن تدخلت في هذا القالب تدخلت بهواك، تدخلت بهواك، والله رفض هواك، ولأن هواك يودي بك إلى الردى إلى التردي. فعليك أن تتقي لها ربك وأن تقف على القالب الذي سيرك عليه الله دلفي. فكلما اعوجشت أخطأت فلابد أن تلتزم الطريق الصحيح. البدعة مذمومة شرعا وعقلا وفطرة ودينا وكل شيء، البدعة وواقعا. فالبدعة مذمومة شرعا في الكتاب وفي السنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى في سياق الإنكار لا الإقرار، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. أنكر عليهم مرتين، المرة الأولى أنهم ابتدعوها، المرة الثانية لم ينضبطوا بها. ليش بقى هنا؟ ماذا تستفيد من هذه الآية عند عرض الله جل في علاه لهؤلاء الذين اتبعوا هواهم في هذا الإنكار الشديد الذي يثبت بأن الله تعالى لم يرتضي منهم شيئا، بل أنكر عليهم إنكارا شديدا وأنزلهم منزلة هي أنزل من منازل المنافقين. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايته. نعم صحيح، لكن هناك أمر آخر. أين أيمن؟ عمر أين أيمن؟ كيف أنت بتقارب الآن؟ يظهر أن أنت أصلا كنت صادق في الوقوف مع أختك. هو الحق في هذا الباب، الله تعالى أنكر عليهم مرتين. المرة الأولى اولا الله تعالى قال ورهبانية ابتدعوها، ادي الانكار الاول، ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. كان الله يقول وما هي من الظالمين ببعيد، يقول من السنه الكونيه ان من اتبع هواه لا يلتزم بشيء، من اتبع هواه لا يستمر على شيء ولا يلتزم بشيء بحال من الاحوال. فانت ترى هكذا، تراه متلونا. ولذلك حذيفه كان بيتكلم عن المبتدعه يقول اشد الناس تلونا اهل البدع، ولذلك قال في آخر الزمان قال وإياك والتلون، وهذا أمر جلل في الآية ظاهرة. قال الله ورهبانية ابتدعوهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إيش فما رعوه، ولا يمكن أن يلتزموا بها بحال من الأحوال، لأنه لا يتحرك إلا بما أشرب هواه، والهوى متقلب، الهوى يتقلب في ثواني معدودة. ففيها لترى كيف راحت أهل السنة والجماعة وكيف تعب وعناء أهل البدعة والضلالة في كل يوم في حال وفي أمر ومستجد. هكذا الذي تراه من أهل الأهواء يدخل تصريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليمة حيرانا. انظر إليه بقى متذبذبا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يتقلب في الأحوال، يتقلب. فذم البدعة، هذه الآية عظيمة في ذم البدعة، عندما يقول الله جل في علاه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وأيضا في قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأن هذا من باب التشريع وكما سيأتي. وأيضا يمكن أن نقول بأن هذا من قول الله جل في علاه أيضا: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا حكم من الله جل في علاه وهو التشريع. فمن ابتدع في دين الله جل في علاه فقد دخل في هذا الباب، لم يرتضي بالله حكما، هو في كل أحواله لم يرتضي بالله حكما. ولابد أن تقول بأن السنة من السنة في ذم البدع، يمكن أن تقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا. فمن ابتدع في دين الله جل في علاه لم يرتضي بالله ربا، الذي يبتدع في دين الله جل في علاه لم يرتضي بالله ربا، كأنه قال: شرعك الذي شرعت فإنه لا يكفيني. نعوذ بالله من الخذلان، وهذا لازم قوله، هو لا يلتزم به، كثير منهم لا يلتزمون به، لكن هذا الصحيح. أيضا من السنة في ذم البدعة كثير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، قال: من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجره وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث. قال: ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم من شيء. نعوذ بالله من الخزان، لما لأنه وقف صادا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يقال في ذم البدعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في رواية النسائي في المسند، في رواية النسائي زيادة قال: وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة. يبقى إذن لا بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، ده قال كل نص في العموم. وهذا رد على من قسم البدعة إلى خمسة، كما قال الإمام العز بن عبد السلام: رجل فحل لكنه أخطأ خطأ كبيرا ولا نأخذ به، هو عالم من أعلام من أعلام السنة المشهورة، وهو عالم من النبلاء الأمراء في في في في في عالم الإسلام، ومع ذلك نحن نخطئه ونرد عليه ما قال وما تبنى. لا يقال بأن البدعة يدور عليها الأحكام الخمس، ويقال هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. أنت قلت بدعة حسنة وبدعة سيئة، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل، وكل نص في العموم، كل بدعة ضلالة. إذن بمن نأخذ؟ بمن نأخذ؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليكم بالنواجذ، وإياكم، هذا الذي سأتي الشاهد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه دلالة واضحة جدا على ذم البدعة. من ذم البدعة العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعة بتاعته. شوف، لا يوفق للتوبة، يعني هو ما دام متمسكا بالبدعة حجب الله عنه التوفيق، حجب الله عنه مسألة السنة، حجب الله عنه التوفيق في التوبة إلى الله جل في علاه ما دام على بدعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا يعني هذه البدعة وذم هذه البدعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختلجن في يوم القيامة، في عرص يوم القيامة أنه يسقي الجميع بيده الشريفة. قال: ولا يختلجن من بين يدي أقوام فأقول: ربي أصحابي أصحابي، أو في رواية قال: أمتي أمتي، يقولون يا محمد، يقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فانظر إلى تبديل الدين والبدعة في دين الله جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة، لأن المبدل لدين الله، المبتدع في دين الله جل في علاه مبدل، والمبتدع في دين الله جل في علاه يقف مشرعا أمام شرع الله جل في علاه. وأيضا من ذلك أن المبتدع ذمه عقلا، المبتدع مشرع، المبتدع مشرع، والتشريع لا يكون إلا لله جل في علاه. المبتدع مشرع، والمشرع هو الله وحده. قال الله جل في علاه: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، رب العالمين. وهذه ماذا استفيد من هذه الآية؟ هو هذا الذي نقول، هو الحق أنا أقول استفادة من هذه الآية. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. طيب، فدل ذلك على أن الخلق من لوازم الربوبية، والتشريع، وهذا الأهم، التشريع من لوازم الربوبية، ثم تأتي إجابة نصير في مسألة إيه؟ طب الخلق من لوازم الربوبية والتشريع من لوازم الربوبية، فما بنا أو ما علينا أن نفعل؟ نقول نعتقد وإيه ونعمل. طب نعتقد بأن الخلق لله جل في علاه، فلا يطلب شيء إلا من الله جل في علاه. طب والتشريع؟ يبقى إذن لا نقبل لأحد أن يشرع إلا من إلا الله جل في علاه. وعدم القبول فيه ما فيه أو قل اختراع البدعة فيه ما فيه من عدم قبول التشريع من الله جل في علاه، يبقى إذن لم يقبله إيه ربا. نرجع للحديث نفسه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وأنه لا يرضى بالله رب. عامة المشرع هو الله جل وعلا. قال تصريحا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى هذه الآية فاصلة في المقام، لا يمكن لك أن يكون لك الدين إلا يتفضل بأحضرك وتجيب لنا الدليل عليها، فسر وقت بالدليل عليها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تفضل نصير، أنت موفق. يعني معنى ذلك إيش؟ ممتاز. غير ذلك ايه بالضبط؟ التفسير بقى والتفصيل على ذلك. أما نعم، هاد بقى قول الصاحب، قول مالك. لا حول ولا قوة. ايش قال مالك؟ انا قلت القوافي والقوافي. لا لا شيك، لا هو المفترض ان انا الملوم في هذا، انا الملوم، انا الملوم، هو ليس بملام، ليس بملام. لا هو ليس بملام، انا هو، وهو قول مالك ايضا. يعني هي المساله قول مالك، بس هي مش هذا القول المطلوب. هو مطلوب قول مالك انه قال يعني أن وهذا تفسير له بقى. قال: لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به، وما لم يكن يومئذ دين فليس هو هذا. فإذا هو الدين. ولذلك لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال لهم: أنتم على ملة، على ديانة، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح بابه ضلالة. يبقى إذن الدين هو أن يكون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط، غير ذلك ليس بدين. أي شيء ثاني حيقال فيه ده دين إيه؟ هذا دين جديد، ليس هذا هو دين الله جل في علاه. فإذا قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل ما أذن به الله جل في علاه صار دينا، ومن لم يأذن الله به فلم فليس بدين. فليس بدين في كل أحواله، ولو بكى وقال: وأنا بتقرب وبتصدق وبتطلب وبتضرع، سأقول له: أنت ما تزداد من الله إلا بعدا، كما قال الثوري كما سيأتي. فإذا أولا المبتدع نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه، نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه، وإن واجهته أنت بذلك لا يلتزم، لا يلتزم، لكن نقول هذا فعلك، لأن الله تعالى بين أنه لم يكن الدين إلا ما شرعه الله جل في علاه. فإن أتيت بما لم يشرع الله جل في علاه فأنت شرعت دينا غير الدين الذي أتى به الله جل في علاه. الأمر الثاني هو متقدم بين يدي الله ورسوله، هو متقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: لا تقدموا لا تق يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ويا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالتقدم بين يدي الله ورسوله ان ان ان يرى نفسه مشرعا او ياتي بشيء لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله، فوقع في المحظور. الثالث هو مهم جدا، هو متهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير أو بالخيانة، نعوذ بالله من الخذلان. وإن قلنا أنه لا يلتزم بذلك، لكن هذا فعله، هذا لازم قوله، لأنه قد جاء بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في البلاغ أو قصر في البيان، فكأنه يقول: أنت قصرت في البلاغ فسأبلغ عنك، أنت قصرت في البيان سأبين عنك. يبقى كأنه يقول: إما يأتيه الوحي هو كما قام القائم على المنبر يقول: من عارضني فهو الضال المبتدع. في هذا، ما هذا؟ هو جبريل اللي بيتكلم ولا من يأتيه جبريل؟ لا، من عارض النبي ضال مبتدع، أي أحد يأخذ من قولي وإيش ويرد. طيب والأمر الثاني هو أصالة اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، قال: لا. طب اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البيان، أنت تقول ما فعلته أنا بيان لهذه السنة، وأنت أيضا ضربت عرض الحائط بقول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال الإمام مالك لما قال له الرجل: إني أحرم من قبل الميقات، وان كان في خلاف فقهي سنبين له تفصيله ليس الان. فقال له علامه احرم من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الامام مالك له ما له من الفائده في هذا، وان كان المساله على الجواز في امور اخرى لانه قد ورد عن الصحابه وهذا تفصيله ياتي، لكن انا بتكلم على مساله مهمه. كلام الامام مالك لما قال ذلك مالك؟ قال الامام مالك قولا فصلا جزما في هذا الباب، قال الامام مالك لا تفعل. قال لما؟ قال اخشى عليك الفتنه. قال وما الفتنه؟ قال ان ترى نفسك تقدمت بين يدي الله ورسول، ترى انك قد قمت بشيء قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فقه الراقي يستند الى اثر لامع. ممتاز، خلاص. ما هي الثلاثه نفر لما كان راوا لما اخبروا بعباد المسلم فكانهم تقلوها، ماذا حدث؟ كيف كان الانكار عليهم بشده؟ قال ما بال اقهوى ده التنطع اللي احنا عايشين فيها، متنطع فضولي متنطع، ويعني يزعم شيئا وياتي بشيء مخالف له. هذا الفضول المتنطع هذا هالك بتنطعه، ايضا خاسر بايش؟ بفضولي. الفضول يقتل نفسه لانه تشعب عنقه لشيء ويبين انه يكتمه ويظهر عليه، وهذه مصيبه كبرى. هذه اسمها انفصام في الشخصيه. الانفصام في الشخصيه ده مشكله كبيره جدا عند كثير من الطبقه الملتزمه. الغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا صدر الباب بشيء وجاء المبتدع فابتدع فقد تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم لا محاله، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم لا محاله، او يرى نفسه اعبد لله من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قالوا كأنهم تقالوها وهذا تنطع، فقال أحدهم أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. فقام السلام مغضبا وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. فقال وإني لأعبدكم لله، قال وأخشاكم وأتقاكم لله، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فالمبتدع أيضا كما قلنا يعني متهم للمسلم بلسان حالي وإن لم يلتزم بذلك، لكنه من اللوازم الصحيحة في هذا الباب إن اخترع في دين الله دل في علاه. والأمر الثالث الأمر الرابع أن المبتدع أبعد الناس عن الله دل في علاه. عقاب المبتدع أن المبتدع أبعد الناس عن الله دل في علاه. ولو ازداد اجتهادا ببدعته فإنه أبعد الناس عن الله دل في علاه. لذلك قال الإمام الثوري البدعة أحب إلى الشيطان من إيش؟ البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لما؟ لأنها تتأصل ويناظر عليها ويؤصل ويفصل ويفرع على هذا التأصيل. وقال ابراهيم الأدهم قال ما ازداد المبتدع باجتهاده من الله إلا بعدا. وذلك أيضا قال بعض السلف الصالح، ما أدري هل هو ابراهيم الأدهم أو غير ابراهيم الأدهم، قال لأن أدخل المسجد فأجد فيه نارا تشب في هذا المسجد فتأكله خير لي من أن أدخل المسجد فأجد فيه بدعة. طب لما؟ مع أنها نار، النار أهون من البدعة. ها ممتاز، أحسن لفض فوق، أحسن الله إليك. لأن النار تأكل الجدران والجدران تقام مرة ثانية، وأما الدين تأكله البدعة فلا يقام بعد ذلك بحال من الأحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وقر صاحب بدعة فكأنما هدم الدين، أو قال ساعد على هدم الدين. ولذلك استحق اللعن، قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من إيش؟ من آوى فيها محدثا، نعوذ بالله من الخذلان. البدعة مميتة والبدعة مذمومة، وإن كانت في الدنيا من رفع البدعة لابد من هجره ولابد من الإنكار عليه، بل ولابد من هدم كرامات لا كرامة له عند الناس. المبتدع الضال، لكن نفرق، المبتدع الضال الذي ابتدع وأصل في بدعته وأقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة، كلامي واضح. المبتدع الضال المؤصل للبدعة الذي أقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة لا كرامة له ولا يمكن السكوت عليه ولا السكوت عن بدعته، ولا بد من تنفير الناس من بدعته ومنه. إذا أقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة فتكبر وتجلد وتصلب على بدعته، لأنه بتصلبه على بدعته يهدم دين الله جل في علاه. لذلك قال الإمام ابن حزم إياكم والبدع، فإن إقامة البدع هدم للدين. قال البدعة هدامة للسنن، تصريحا قال البدعة هدامة للسنن. فكل مبتدع ضال إن ابتدع وثبتت البدعة، أنا كلامي واضح حتى لا نخلط، كل مبتدع ضال مؤصل للبدعة وقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة وأيضا ثبتت البدعة بدليل شرعي أنها بدعة لا أمر اختلافي اجتهادي يقال بذلك حتى لو كان أمر اختلافي اجتهادي والذي اجتهد فيه ابتدع تأويلا وهو لا يؤصل وإن رجع يرجع هذا لا يمكن أن إنكار عليه بـ بـ بـ بـ بـ يعني بإسقاطه بحال من الأحوال هذا يعذر يؤخذ إيش نقول هذا اجتهد فأخطأ فله أجر والذي أصاب له أجر لكن ماذا نفعل نأتي إلى البدعة التي جاءت نتيجة لتأويله فنحاربه فنظهر هذه البدعة ونبين ونفندها ونبين عوارها ونكشف عوارها ونبين مخالفتها لدين الله جل في علاه وشرع الله جل في علاه الغرض المقصود بأن المبتدع في الدنيا لابد أن يهجر ولذلك كان العلماء يهجرون أهل البدع ولا يكلمونهم الإمام أحمد يقول إن رأيت مبتدعا آخر الطريق مشيت أنا أوله لا أمشي في طريق يمشي فيه أهل البدع من أهل البدع الحسن البصري لما دخلوا رجل من المعتزلة وأنت تعرفون الأصل البدعة كانت اللي وصل ابن عطاء لما دخل عليه يتكلم معه قال ولا حرف واحد قال أتكلم معك كلمة قال ولا حرفا واحد إن كنت يا هذا أضعت دينك فاذهب ابحث عنه بعيدا عن هنا أما أنا فأعرف ديني لا أريد أن أسمع منك شيئا محمد بن سيرين كان يضع أصبعه في أذني من أهل البدع فلا أسمع لهم شيئا وأيضا كانوا يحذرون من الاقتران بأهل البدع ولذلك العلماء يقولون لا يتصدى لأهل البدع إلا من كان صلبا متقنا لديانته لأصول سنته ليظهرها ويقمع البدع حتى لا يمكن للبدع ولا للمبتدع المبتدع مكروه مذموم مبغوض أيضا منكر عليه في الدنيا وفي الآخرة له العذاب إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة ما لم يدع بدعته والأمر الثاني أنه لا يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة نهائية هذه دلالة أولا بشارة له بالسوء بأنه عندما يأتي ليشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم يختلج يختطف فيقول سلم أمتي أمتي فيقال يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك هل النبي صلى الله عليه وسلم شوف رحم النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة ومع ذلك صار أشد الأمة على المبتدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعده سحقا سحقا لمن أحدث بعده لما؟ لأن الإحداث في دين الله جل وعلا هدم لدين الله إسقاط للشريعة بأسرها كلما علت البدعة وبزغت وأطلت برأسها كلما انخفض نور السنة وأنت لا نجاة لك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثة لعن الله من آوى فيها محدثة عليه لعنة الله والملائكة ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين البدعة قسمان البدعة قسمان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة حتى أيضا نفرق في التعامل أنا أصلا كما قال ابن تيمية هجران وتأليف هذا ما كان عليه النبي الأمين هجران وتأليف هذا ما كان عليه النبي الأمين فسر صاحب القاف هنا بقى إيه لا فهلوة أريد تفسيرا وجيزا هجران وتأليف هذا فعل النبي الأمين نعم هو هذا هو كلام شيخ ابن تيمية يقول أنا والله ما سمعت منك شيء أنت الحق أنا أقول هجران وتأليف كان يهجر النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتي الهجران بإيش بأثاره كما فعل مع الثلاثة الذين خلفوا وكان لا يهجر ويؤلف حتى يعني يؤلف القلوب كما فعل مع هذا الخليجي وقال إني أخرج من ضد هؤلاء وبئس أخو العشير إلى آخر هذه الأمور هجران وأيضا تأليف لكن مع الكفر لا تأليف مع الكفر لا تأليف يبقى البدعة بدعتان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة البدعة المكفرة البدعة التي يخرج صاحبها من الملة ويمكن أن يقال بتوسعة الكلام ضابط الكلام عند علمائنا يقولون قد تكون البدعة مكفرة وصاحبها العين صاحبها لا يكفر وهو على خطر عظيم حتى تقام على الحجة وتزال عنه إيش الشبهة يبقى القاعدة العريضة الجهمية كلهم كفار أو قول فكر والجهمية كفر لكن هذا الجهم كل جهم كافر أحمد طبعا يقول بكلية الجميع كلهم خرجوا من الملة لكن ابن تيمية يقول يعني حتى تكلم مع بعض الجهمية وقال لو قلت بقولكم لإيش لكفرت لكن يعلم أنتم تجهلون فهذه مسألة تفصيلية لسنا بصدد الكلام فيها لكن البدعة الأولى بدعة مكفرة هي البدعة التي تتضمن تكذيب لكلام الله جل في علاه أو تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم أو إلغاء لما اعتبره الشرع هذه البدعة المكفرة أو جحود ما اعتبره الشرع هذه البدعة المكفرة كإيش كنفي الصفات بأسرها نفي الأسماء الحسنى وصفات العلى يقولون لا عليم ولا علم لا كريم ولا كرم لا قدير ولا قدرة لا عزيز ولا عزة حاشا لله سبحانه جل في علاه هذا كفر مبين هذا كفر مبين وهم يعبدون عدما حقا لا يثبتون وجودا لله جل في علاه أيضا كبدعة إيش البدعة المكفرة كبدعة وحدة الوجود أما يخرج الرجل يقول والله لا أدري من الرب من العبد، الحمد لله أنك لا تدري من الرب، لأنك ستصل نارا تلظى، ونحن نعلم الحمد لله من الرب ومن العبد. فهو يقول بدل هذه بدعة وحدة الوجود أو بدعة الحلول الاتحاد، كل كلام في الكون كلامه يا لهوي ما هذا. ويقولون هذا الرجل أنتم لا تفقهون كلامه، وكلامه عزيز هي عزيز، ده هو ذليل وكلامه أذل. قال كل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نظمه نثره أو نظامه. وهو كان يقول ليت شعري من الرب من العبد، وبعضهم كان يقوم ويقول لا أدري، أو يقول ما في الجبة إلا إيه إلا الله. لما يعني يقول ما في الجبة إلا الله، يقول سبحاني ماذا تقولون بعد ذلك؟ هذه بدعة كفرية الذين يقولون بأن، والذين حتى يعني يعتقدون هذا الاعتقاد، اعتقاد أن للكون أقطاب وإيش وأبدال وأوتاد، الأقطاب والأبدال هو يتحكمون في الكون من دون الله جل في علاه. هذا لا يمكن أن يكون هذا الاعتقاد، هذا إلا اعتقاد كفري، لأن الله واحد أحد سبحانه جل في علاه، واحد أحد فرد صمد، واحد أحد في ربوبيته، واحد أحد في أسماء الحسنى وصفاته العلى، واحد أحد في ألوهيته سبحانه جل في علاه. فهذه البدعة المكفرة، أو البدعة المكفرة أيضا الذي يقول من آمن برسول ووحد الله فهو في الجنة، ليس ملزما بالإيمان بكل الرسل، عليك أن تختار رسولا كما شئت، تختار رسولا وتؤمن به وتوحد الله فأنت في الجنة، هذه بدعة مكفرة. الذي يقول بذلك هذه بدعة مكفرة، لأنك ملزم بأن تؤمن بإيه؟ بجميع الرسل. قال الله تعالى آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وإيه وملائكته وإيه ورسله جميع الرسل. طب الذين فرقوا بقى قال طب إحنا نؤمن باللي عندنا وكل اللي بقى اللي النبي صلى عليه وكلم هذا اللي بيحدث، ماذا قال الله عنهم؟ لا، قال عنهم إيه؟ ويريدون أن يفرقوا، قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يفرقوا. عكست الآية، أنا هاتها بالأول، الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أحاط بهم الكفر في كل مكان. تفريق بين الأنبياء، أحاط بهم الكفر في كل مكان، هذه بدعة كفرية. يبقى البدعة الأولى بدعة مكفرة، البدعة الثانية هي البدعة المفسقة، الروافض بدعة مكفرة طبعا، الروافض هؤلاء الذين يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم. ده طبعا الروافض فيه من يقول بأن الرسالة خان جبريل الرسالة، طب خان جبريل الرسالة ونزلها على محمد ما نزلها على علي، أم فين بقى رب جبريل؟ كان وين بقى رب جبريل لما جاء جبريل يخون؟ إيه ده قطع في الله، أولا أعوذ بالله من غضب الله، هذا اتهام الله بالغفلة، حاشا لله سبحانه وجل في علاه. يقولون جبريل خانه، الرسالة كانت تنزل على علي بن أبي طالب فخانه وذهب بها إلى من؟ إلى طب استمرت كيف استمرت؟ يعني بعثه لعلي فلما ذهبت إلى استغفر الله حاشا لله. فهذه بدعة مكفرة. والبدعة الأخرى البدعة المفسقة، البدعة المفسقة هي البدعة التي لا تتضمن تكذيبا لكلام الله جل في علاه وكتاب الله، ولا تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها فيها ما فيها من التقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. كايش ها، وطبعا هذه البدعه عشان نتكلم كايش، اولا حصرها البدعه المفسقه، حصرها البدع كليه تكون باب العبادات، اللي هي البدعه المفسقه، لان البدعه المكفره تكون في الاعتقادات، مفهوم؟ وقد تكون في الاعتقاد بدعه مفسقه، لكن الحق انها صعبه على خطر عظيم الذي يقول انه يؤول وهو ايه يحرف، هذه بدعة مفسقة، هذه بدعة مفسقة، ده الحق. لكن أصل البدع في العبادات، كمن أتى بعبادة كما كالصلاة الرجبية، كان يأتي إلى الجمعة فقط ويصوم يوم الجمعة فقط مثلا. والبدع المفسقة تنقسم إلى قسمين، بدعة أصلية وبدعة فرعية، هذه أصول في البدع لابد أن تعلمها. بدعة أصلية وهي البدعة التي ليس لها أصل في الشرع، البدعة الأصلية طبعا احنا قلنا ما دامت بدعة يبقى هي ايه ها، هي طلالها بس ايه بقى، ايوة ايه، لا هي ايه ايضا يضاهى بها ايه، يبقى لابد أن تماثل الشرعية، صح كده. بدعة أصلية، بدعة أصلية أن يأتي بشيء لم يأتي به شرع، لا على غير مثال سابق، ايش لدي قالكم بدعة أصلية على غير مثال سابق ما في دليل عليها. أوه. نعم واحد الوجود بدع مكفرة. جزاك الله خيرا، بس هي بدع مكفرة. لا، الاحتفال بالموالد بدع أصلية، ده صحيح. الاحتفال بالموالد بدع أصلية، الاحتلاف بالاحتفال بالموالد بدع أصلية. نعم، لا هو الطواف، أنا قلت أنا دائما أقول الطواف بالقبور بدع أصلية، والبدع الإضافية هي ما كان لها أصل في الشرع، كالصلاة الرجبية، كالذكر على الاجتماع، والقراءة على الاجتماع، فهذه البدع الإضافية، وقد أنكرها أيام أنكار الصحابة الكرام. لذلك لما حتى قالوا لأبي بكر على جمع القرآن قال كيف أفعل شيئا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا البدع الإضافية لها أصل في الشرع، وهي مخترعة في زمان أو في مكان أو في هيئة. يبقى أنت تعرف ضابط البدع الإضافية، تراها مختلفة زمانا أو مكانا أو إيش أو هيئة. هذا يدلك على أن من قال وصاح في الميكروفون يوم الثلاثاء هو اليوم الذي نرفع أيدينا دعاء على الكفر الفجر التغابع فتدعو، أو يوم الخميس، هذه بدعة مميت، أو هذه بدعة مميت، لأن هي طبعا بدعة إضافية. ليش بدعة إضافية؟ الدعاء مشروع وأصل الشرع فيه والدعاء مستجاب، لكن أن تخصصه في ساعة، تخصصه في ليلة، يعني أنت ترى في النت يبعثون، كل يبعث ذاته الليلة، انتبهوا، الليلة الدعاء على الكافرين، الليلة الدعاء على الحرامية، الليلة الدعاء على مش عارف الأزواج، أنت بهذا قد ابتدعت في دين الله. هذه بدعة مميتة، هذه بدعة، ولكنها بدعة إيش؟ إضافية، بدعة إضافية. وابن مسعود لما دخل عليهم ما فعلوا إلا ذكر الله جل وعلا، كان الرجل يقول لهم كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة، وهذا الذي أوقف أبا موسى الأشعري، وجدهم يفعلون أمرا قد جاء الشرع به، لكنه في هيئة، في زمان، في مكان، في طريقة لم تكن على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهيئات هنا هيئات توقيفية، عبادات لها هيئات توقيفية. فدخل ابن مسعود فما وجدهم إلا يسبحون ويحمدون ويمجدون ويكبرون، فكان ملثما ثم نزع اللثام ثم قال لهم أتعرفونني؟ قالوا من؟ وهنا الآن بقى ما وجدنا أحد في تصفح التاريخ قال الرياء، وكان لابد لابن مسعود يتقي الله ويتجنب الرياء والمفخرة. قال أنا ابن مسعود، أنا صاحب رسول الله، لما هذا؟ لأن الصاحب له واقع في قلوب الناس، أنا صاحب، أنا العالم، يبقى اسمعوا لي. ولذلك هو ده البخاري استنباط ليس بالهين، قال على العالم أن يظهر نفسه وأن يظهر علمه، أما قلبه فبينه وبين الله بقى، لو كان مرائيا فهو أول من يزج به في نار جهنم. لكن ابن مسعود أراد لهم أن يلتزموا بالسماع، قال ابن مسعود قولا فصلا، قال أما تعلمونني، ألا تعرفونني، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عبد الله بن مسعود. ثم قال أنتم على ملة، ولذلك قبلوا الكلام لأنهم ما عرضوه لكن أرادوا التبرير فقط، قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. فأرادوا التبرير فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال لهم قولا فصلا وكم من مريد للخير لم يبلغه. ماذا تفهم من هذا الكلام عمر؟ ممتاز، ماشي، نعم، النية الصالحة. طبعا هذه احنا اخذناها، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد بحال من النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. اما الثاني وهي الاهم، وكم من مريد للخير لم يبلغه. وكم من مريد للخير لم يبلغه. هو طبعا لابد أن نقول فيها أمران، الأمر الأول القدر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. شوف هم يجتهدون والله أغلق عليهم الأبواب. وطبعا أنت لو قلت لي ما أغلق الأبواب، أولا لابد أن تقول سلم لربك الذي في علاه وأضله الله على علم، ففي حكمة، لكن أنا أدين الله بأن الحكم هذا هناك زيغ قلب، لا يمكن أن يغلق على امرئ ولا زيغ قلب فيه أبدا أبدا، أصل التوفيق نقاء القلب. وأصل الإضلال هوى متبع أو شيء في القلب. هوى متبع أو شيء في القلب، قلبه ليس بنقي، لذلك الله يغلق عليه، كلما أراد أن يفتح يغلق الله عليه، ليس محلا لذلك، لا يستحق، لذلك الله يجعله يحيد، لا يمكن أن يجعله يوفق، لأن في القلب شيء. ولذلك كما قلنا ابن عباس لما قال قال يوفق المرء أو يؤتى المرء الفهم بنيته بنقاء قلبه. إذن البدعة الثانية البدعة الإضافية، وهي بدعة إما زمانا أو مكانا أو إيش أو هيئة. وطبعا قلنا لو هيئة يبقى ممكن نقول بأن من صام يوم العيد فقد ابتدع في دين الله جل في علاه، أصل صيامه مشروع لكنه في زمان غير زمان الذي قد أباحه الشرع. من قام ليلة النصف من شعبان قاصدا فقد ابتدع في دين الله جل في علاه. من قام في التراويح وقال للناس هلم اجتمعوا إلى صلاة التهجد فقد ابتدع في دين الله. هو التهجد بدعة؟ ليس ببدعة التهجد، بل التهجد فيه ما فيه من الخير والقربة، وهذا الوقت من أفضل الطاعات. لكن من قال يا هلموا الساعة كذا عندنا صلاة التهجد، نقول الآن أصلها موجود ولا غير موجود؟ أجيبه موجود. ومن الذي سنها أو أحيا سنتها؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قال عنها، هي قال في التراويح نعمة البدعة هذه، والتي ينمون عنها خير، فلو كان الخير في دعائهم لها لدعاهم لها، ولم نجد في قرون خيرية أحدا عمل فعل ذلك. لكن من قام فصلى وحده، ومن جاء صلى معه وفاقا، هذا يجوز. أما لملامة الناس واجتماع الناس فهذه بدعة، كالذي بالضبط يقول يوم الثلاثاء القادم اعتكاف، وبعد الاعتكاف في صلاة، وبعد الصلاة في صدقة، وبعدين هنروح نزور المريض أو المرضى، هذا ما يصح الاجتماع على طاعة في زمان لم يأتي الشرع بها، فهذا تأصيل في البدع الإضافية. هذه محل الكلام على مسألة البدع. نسأل الله جل في علاه يعني أن يجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين. يبقى لنا الكلام على يعني البدعة ومساوئ البدعة إن ظهرت، حتى يخشى كل امرئ أن يضيع دينه. أولا قال ابن حزم ظهور البدع قمع السنن، هدم السنن، البدعة هدامة للسنن، البدعة هدامة. شوف الخطر العظيم الذي أنتم فيه، كل بدعة تظهر الآن تهدم السنن، كل بدعة تظهر الآن تهدم السنن، وكل شيء وكل بدعة لها طريق، يعني فيه الابتداع له طريق، فأنت كل شيء مخترع في الدين يهدم لك السنن، وإذا انهدمت السنة سقطت الشريعة، وإن سقطت الشريعة سقط الدين، وإن سقط الدين ضاعت الأمة بأسرها. الأمر الثاني المهم في هذا الباب ظهور البدع إلغاء لما اعتبره الشرع، واعتبار لما ألغاه الشرع، ففيه المخالفة الظاهرة لله جل في علاه، فيه المخالفة الظاهرة لله جل في علاه. ومن مذمة البدع أو ما تفعل أو من فعل البدع خسارة حلاوة الإيمان، البدع مذهبة لحلاوة الإيمان، البدع مذهبة لحلاوة الإيمان. كيف ذلك؟ هذا تحريص ممتاز، أنا أحب جدا الذي يمتعني عندما يصدر باب بالأثر، تعرف كل آذان صاغية متع الله بك. نعم هذا هو، لما يقول السلام ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا، فالمبتدع لم يرضى بالله ربا، لأنه نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه، مشرعا مع الله جل في علاه، أذهب بذلك طعم الإيمان، ما ذاق طعم الإيمان. والحق أنك لو هذا إجمالا، لو أردت التفصيل انظر إلى التفصيل، هؤلاء المحرفة الذين سموا أنفسهم إيه؟ مؤولة، كيف ذهب عنهم الإيمان؟ ينفون رؤية الله جل في علاه، أمتع ما تتمتع به شوقا وتوقا أن تشتاق إلى أن تشتاق إلى أن ترى ربك جل في علاه، وهو لا يجعلك تشتاق إلى ذلك. انظر عندما يؤول الضحك، الله جل يضحك، نعم يضحك، كيف يضحك؟ لا كيف، والسؤال عنه إيه؟ بدعة، لا كيف، دول إخوة وسلفين، دول حموت والله، ها لها كيف لكنه إيه؟ مجهول، لها كيف لكنه مجهول. فنقول إذا يضحك، نعم ثبت بالدليل ضحك الله جل في علاه، ثبت ولا ما ثبت؟ يضحك الله لرجلي يقتل أحدهما الآخر فيأخذ بيده ويدخل الجنة. هم يقولون لا أراد الثواب، كم وكم ضاع منهم الاعتقاد بضحك الله جل في علاه، وأن الله يهش ويبش في وجوه المؤمنين يوم القيامة، ينظر إليهم ضحكا، تعلم أن من ضحك لك فقد أمنك، ومن ضحك لك فقد أعطاك ووفاك وكفاك، صحيح ولا لا؟ وهذا الذي فهمه الصحابة. لذلك لما جاء أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. مش مهم ده كل الخير سيكون معه ومنه لأنه يضحك. ولذلك في الرواية قال يبشبش الله لهم، البشبشة وهذا خبر وصفة من صفات الله جل في علاه، البشبشة للمؤمنين، يضحك الله للمؤمن، نعم يضحك الله له. لما تراه هو الآن لا يؤمن بضحك الله جل في علاه، كيف سيتمتع بهذا؟ كيف يشتاق إلى رؤية الله جل وعلا بذلك؟ لا لا لا يمكن أن يتذوق حلاوة الإيمان وهو محرف في دين الله، مبتدع في دين الله، بهذا ينفي صفات الله جل في علاه. فالحق بأن من أضرار البدعة المميتة مذهبة لحلاوة الإيمان، أنها مذهبة لحلاوة الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان. ده هذه، شوف انظر، هذه التي جعلت عمر الذي زاهد في الإمارة أن تشرب عنق للإمارة فقط بثبوت المحب، عندما قال صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الرواية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسول، من أجل هذه قام عمر. قال وما تمنيت الإمارة قط إلا في هذه الليلة، لأن مسلم أثبت حقيقة أن الله يحبه وأن الرسول يحب. شوف انظر هنا حلاوة الإيمان أن تعلم أن الله يحبك، والآخر يقول لك لا ما يحب، لا هذه إرادة ثواب يحرفه، أين حلاوة الإيمان في ذلك؟ لذلك نرجع لأصل الحديث، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذه من بديع التصنيف كما قلنا، بعدما ثبت السنة أولا ثنى بالبدعة من باب بضدها تتبين الأشياء. البدعة اللي فيها لها أصل لكنها اختل فيها زمان أو مكان أو هيئة. هنا بقى العلماء يقولون إن خصص زمان مرة واحدة خالف السنة، فإن تكررت صار بدعة، بالثبوت عليها تكون بدعة. كإيش طيب؟ لا كالدعاء بعد الصلاة، في كل صلاة اللهم اللهم أعطنا ويدعو، سيب الجماعة حتى منفردا، فلو فعلها مرة، أنا دعاء مستهداف في أوقات صحيحة، لا لو فعلها مرة خالف السنة، لو استمر عليه فهو مبتدع ضال. نعم قارئ القرآن إيش؟ قراءة القرآن بعد صلاة العصر قبل بين أذان والإقامة، وفي أحد بيفعل ذلك؟ بدعة بدعة ضلالة. في الميكروفون ده فين الكلام ده؟ دخل ابن عمر على دخل ابن عمر في مسجد يصلي، فوردهم يقرؤون القرآن بعد بين أذان والإقامة، قال والله إنها لبدعة مميتة، وترك المسجد وخرج أو قريب من هذا، لكن ترك المحل بأسره ومشى. واضح أن القرآن مش حرام، لا القرآن أفضل الذكر على الإطلاق، لكن من أين أتيت أن هذا التوقيت يستحب فيه القراءة؟ يبقى دي بدعة من البدع الإيه؟ ها؟ من البدع الإضافية. نعم تفضل. ده من الكبائر وقد تصل للكفريات. البدعة كما قلنا إما مكفرة إما مفسقة، فهي كبيرة، لأن الثوري قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. ليه؟ البدعة مؤصلة في القلب لا تذهب، الشهوة بعدما ينقضي ويقضي وتره ويبكي بعد ذلك ويتراجع، فهذه العلامة الفارقة بينهم. تفضل. الكبيرة، ممتاز، جزاك الله خير، من ضوابط البدعة اللعن، وقد استحق المبتدع اللعن، بل استحق الإيواء استحق فيه اللعن، فكيف الذي ابتدع؟ الآن في هذا الزمان لابد من الرفق والدعوة لله بالحسنة وبيان الدليل على ذلك. الرفق رفق في ذلك لابد، ما كان رفق في شيء إلا إيه؟ إلا زانة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ها؟ إذن فإن لم يستجب عليك بالتكرار والدعاء له، لكن عليك أن تبين للناس أن هذه بدعة حتى تنفر الناس من البدعة. لأن البدعة هدامة ليه؟ للسنن. نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.